الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في تفسير آيات من السور القصار، قوله تعالى لإيلاف. نعم، اقرأ المتن مباشرة. ومن اقرأ إلى آخره. الأولى أن قريشا صريح آل إبراهيم، وأيضا ولاة البيت الحرام، وأيضا خصوا بنعم مثل الرحلتين ودفع الفيل. وأما أهل الكتاب فأهل العلم وذرية الأنبياء، وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. الثانية أن هذين الرئيسين أبي لهب وأبي جهل ذكر عنهما ما ذكر. الثالثة أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الرابعة أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه، ولا ينبغي به ولا ينبغي به بدلا لحسنه وسهولته. الخامسة أن الذي استدل به من أشق الأشياء وأكثرها عذابا وينبغي للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته. السادسة أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته أشربوه في قلوبهم، فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. السابعة أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب ومن العامة، وقدم أهل الكتاب في الذكر. الثامنة أن العامة أشربوا حب دينهم وصبروا على المشقة فيه مع أنهم لا يعرفون جنة ولا نارا، وهذا من العجائب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه فوائد مستنبطة من قصار السور، بدءا من لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى سورة الناس. وأورد رحمه الله تعالى جملة من الفوائد المنثورة مستنبطة من هذه السور العظيمة. بدأ رحمه الله تعالى أولا بفوائد مستنبطة من سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة، فقال رحمه الله الأولى أن قريشا صريح آل إبراهيم، وأيضا ولاة البيت الحرام، وأيضا خصوا بنعم مثل الرحلتين ودفع الفيل، وأما أهل الكتاب فأهل العلم وذرية الأنبياء، وجرى من الكل على رسالة الله ما جرى. الإحالة التي في الموضع عند قوله إن قريشا ليست إحالة دقيقة، لأن الفائدة إنما هي مأخوذة من سورة البينة، وكذلك الفوائد الآتية بعدها. وسورة البينة بدأها الله تبارك وتعالى بقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فذكر جل وعلا هذين الصنفين من الكفار، الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركين وهم كفار قريش، وكل من كان على شاكلتهم من العرب والعجم، وقد كان أكثر أهل الأرض على شاكلتهم شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى وعبادة للأصنام. فيقول رحمه الله إن قريشا صريح آل إبراهيم من نسل إبراهيم، من نسل إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه، وأيضا ولاة البيت الحرام مكن لهم في مكة وجعلت ولاية البيت الحرام بأيديهم، وأيضا خصوا بنعم مثل رحلة الشتاء والصيف، وأيضا بدفع الفيل في قصة عجيبة عظيمة، خصوا بهذه النعم. وأيضا أهل الكتاب كانوا أهل علم ومن ذرية الأنبياء، ومع ذلك جرى من هؤلاء وأولئك ما جرى في شأن رسالة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام من المعاداة والصد والعمل الدائب المستمر على الحيلولة بين انتشار هذه الدعوة في الناس وبغض النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأذى الذي والعدوان الذي حصل منهم له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام، جرى منهم ما جرى مع أنهم بهذه المكانة. وهذا يستفاد منه ألا يغتر الإنسان، ألا يغتر بمكانة أو رئاسة أو نسب أو غير ذلك، فهؤلاء في هذه المكانة وبهذا النسب وبهذا التمكين، ومع ذلك جرى منهم ما جرى في مقابلة دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالصد والعدوان وغير ذلك مما جرى منهم. الثانية أن هذين الرئيسين أبي لهب وأبي جهل ذكر عنهما ما ذكر، ذكر عنهما ما ذكر. أبو لهب هو عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، عبد العزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نزل تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو جهل هو ابن هشام بن المغيرة، وفيه نزل كما مر معنا فليدعو نادية سندعو الزبانية. وكان من أشد قريش عداء للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فينبه رحمه الله أن ما أوتيه هذان الشخصان من رئاسة وما أوتياه من مال ومن مكانة وغير ذلك، ومع ذلك كان من ألد الأعداء وأشد الخصوم لدعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثالثة أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. والمراد بأهل الكتاب من أنزل عليهم الكتب في الأمم الماضية، تفرقوا فرقا كثيرة وإلى مذاهب شتى مع أن البينة نزلت عليهم، وقد أوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، مع أن عندهم الوحي، عندهم الوحي المنزل على موسى والمنزل على عيسى عليهما صلوات الله وسلامه. الرابع أنهم لم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه ولا يبتغي به بدلا لحسنه وسهولته، ولا يبتغي به بدلا لحسنه وسهولته. ما الذي أمر به؟ ما الذي أمر به؟ أمر من أحسن الأمور، بل هو أحسنها على الإطلاق وأجلها وأعظمها، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا الذي أمروا به، أمروا بأحسن الأمور، أمروا بتوحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده جل وعلا بالعبادة. وقوله وما أمروا أي جميع هؤلاء، وهذا فيه اتفاق كتب الله عز وجل المنزلة على هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله وإخلاص الدين له، وهذا جاء تقريره في آيات كثيرة كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقول جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهؤلاء في رسالة جميع المرسلين لم يؤمروا إلا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أمروا بأوضح الأمور وأبينها وأظهرها وأكثرها أدلة وبراهين، ومع ذلك افترقوا وذهبوا مذاهب شتى وفرق كثيرة متعددة، ولم يؤمروا إلا بإخلاص الدين لله، لم يؤمروا إلا بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. الخامسة أن الذي استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذابا وينبغي للعاقل البعد عنه لقبحه وصعوبته، لأن هؤلاء لم يقبلوا دعوة النبيين وصادموها وعارضوها بشبهات فاسدة وآراء كاسدة وعقول سقيمة، عارضوا بها وحي الله تبارك وتعالى وتنزيله، عارضوا بها حجج النبيين والبراهين التي جاءت بها المرسلين، فسلكوا مسالك وعرة وشاقة، أضنوا أنفسهم وأشغلوا عقولهم وأذهانهم باستخراج شبهات يصادمون بها دعوة النبيين. السادسة أن مع سهولة الذي تركوا وحسنه وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته وأن مع سهولة الذي تركوه وحسنه وقبح الذي انتقلوا إليه ومشقته أشربوه في قلوبهم فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا، فلم ينتقلوا عنه إلا بعد كذا وكذا. الذي أمروا به هو ما ذكر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا أمر سهل موصوف بالسهولة، وهو أيضا موصوف بالحسن بل لا أحسن منه. والذي كانوا عليه من اعتقادات باطلة وآراء كاسدة وأعمال بغيضة كانت أعمال وأمورا قبيحة التي كانوا عليها. قال رحمه الله تعالى فلم ينتقل عنه إلا بعد كذا وكذا، ولعل هذا في حق من هداه الله سبحانه وتعالى منهم وشرح الله صدره بالإسلام بعد كذا وكذا، أي بعد لأي وجهد ومعارضة طالت لدعوة النبي ثم أقبلوا على الإسلام وقبلوه. السابعة أنه سبحانه توعد بالنار الذين كفروا من أهل الكتاب ومن العامة، وقدم أهل الكتاب في الذكر في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فتوعدهم تبارك وتعالى في النار من أهل الكتاب والعامة، أي عموم المشركين من العرب والعجم، عموم المشركين من العرب والعجم، ممن لا ينتسبون إلى كتاب، ممن لا ينتسبون إلى كتاب، تهددهم وتوعدهم تبارك وتعالى بالنار خالدين فيها أبدا. وقدم أهل الكتاب لأن الحجة حجة الله تبارك وتعالى ودعوة النبيين بلغتهم ووصلهم الوحي، وعرفوا أن ثم نبيا مرسل وأنه أرسل بكذا وبعث بكذا، فقدموا على العامة أي عموم المشركين من العرب والعجم ممن لا ينتسبون إلى كتاب. الثامنة أن العامة أشربوا حب دينهم وصبروا على المشقة فيه، مع أنهم لا يعرفون جنة ولا نار، وهذا من العجب، وهذا من العجب. هذا تنبيه لطيف جدا، يقول إن هؤلاء الكفار من المشركين لا يؤمنون بجنة ولا نار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لا يؤمنون بجنة ولا نار، ومع ذلك صمود وقتال ومدافعة وشدة وبسالة وصبر وتواصي على ماذا؟ على عبادة هذه الأصنام، على عبادة هذه الأصنام. ماذا يرجو؟ هو أصلا لا يؤمن لا بجنة ولا نار ولا، ومع ذلك حتى القتال يقاتل إلى أن تزهق روحه، إلى أن تزهق روحه وهو في الدفاع عن هذه الأصنام. وهذا من العجب حقا، من العجب حقا. هو لا يؤمن بجنة ولا نار، لو كان يؤمن بموعود ودار آخرة وأن سيثاب إذا قتل وأن كل دم يراق منه فله فيه كذا، هو لا يؤمن أصلا بشيء، وتزهق روحه على ماذا؟ لا لخير يدافع عنه ولا أيضا لخير يرجوه بعد موته. على ماذا يكون هذا القتال؟ على ماذا يكون هذا القتال؟ أن العامة أشربوا حب دينهم وصبروا على المشقة، وفعلا كانوا صبروا على مشقة الدفاع عن الأصنام، وتواصوا أيضا بالصبر، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقالوا وهم يتفاخرون: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا كنا متحلين بالصبر، وإلا كدنا أن نتبع على العقيدة التي يدعون إليها، لكن كنا في صبر قوي وتكاتف وتعاون فسلمت لنا عقيدتنا، وإلا كدنا أن نتبعه لولا أن قد تحلينا بالصبر. فانظر كيف هذا التواصي والتآزر والتعاون على ماذا؟ على عبادة الأصنام إلى الموت، إلى أن يقتل أحدهم في سبيل ذلك، وهو لا يؤمن بجنة ولا نار. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التي أنزل فيها. العاشرة: أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة. الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف وإن تساوت في الظاهر بما يجل عن الوصف. الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. الثالثة عشرة. هذه أربعة فوائد مستنبطة من سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. الأولى من هذه الفوائد التنبيه على كبر النعمة، التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التي أنزل فيها. بذكر الليلة التي أنزل فيها. قال الله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فذكرت الليلة وفخم أمرها وبينت مكانتها العظيمة، وأنها ليلة واحدة خير من ألف شهر، ليلة واحدة خير من ألف شهر. فهذا فيه كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التي أنزل فيها. فالليلة التي خصت بإنزال وحي الله تبارك وتعالى فيها هي خير ليالي السنة على الإطلاق. ليلة واحدة تعدل في الفضل والمكانة والمنزلة ما هو خير من ألف شهر، ما هو خير من ألف شهر. قال رحمه الله في الفائدة الثانية: أن الأعمال تتضاعف وإن تساوت في الظاهر بما يجل عن الوصف، بما يجل عن الوصف وإن تساوت في الظاهر. مثلا قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل صفته واحدة، صفته واحدة مثلا في ليلة القدر والليلة التي قبلها، يكون عمل واحد أو الشخص الواحد في هذه الليلة والتي بعدها متساوي مثلا. لكن هل أجر في ليلة القدر مثل أجر في الليلة التي قبلها؟ الأجر الذي في ليلة القدر يجل عن الوصف، مثل ما قال الله: خير من ألف شهر. ألف شهر كم هي بحساب السنوات؟ أكثر من 80 سنة عمر شيخ كبير معمر، عمر شيخ كبير معمر. ليلة واحدة يكتب للعبد فيها أجر هذه السنوات كلها، أمر يجل، يجل عن وصف. وهذا من من الله عز وجل وفضله وكرمه جل وعلا وتفضله على هذه الأمة الضعيفة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والتي جاءت في آخر الأمم، فأكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة وكرامات أخرى كثيرة من الله على هذه الأمة بها. ليلة واحدة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، ليست فيها ليلة القدر. الفائدة الثالثة: نعم، الفائدة الثانية كنا تجاوزناها، أن له سبحانه خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار جل وعلا ما شاء، الخلق خلقه. ففضل سبحانه وتعالى بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وفضل بعض الأشخاص على بعض. يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، هو الرب سبحانه وتعالى. فله سبحانه خصائص من الأزمنة. فشهر رمضان خير شهور السنة على الإطلاق، والليالي الأخيرة من رمضان هي خير ليالي رمضان، وليلة القدر هي خير الليالي على الإطلاق، وليلة القدر هي خير الليالي على الإطلاق. فهو سبحانه له خصائص من الأزمنة كما له من الأمكنة، مثل تفضيل مكة والمدينة وما ورد فيهما فضائل خصت به هاتان البلدتان. الفائدة الرابعة: عطف الروح على الملائكة، في قوله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. والمراد بالروح جبريل، وهو من الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وتخصيصه تشريفا له وتعالية لمكانه، لأنه أفضل الملائكة. وسمي جبريل روحا لأنه وكل إليه النزول بالوحي الذي به حياة القلوب، ولهذا سمي جبريل الذي ينزل بالوحي روحا كما في هذه الآية، وسمي الوحي الذي ينزل به أيضا روحا كما في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة عشرة أن خشية الله جامعة للدين كله. الرابعة عشرة النص على العبادة بالإخلاص. الخامسة عشرة ذكر الحنفاء. السادسة عشرة عطف العبادتين على ذلك. السابعة عشرة نصه أنه دين القيمة. الثامنة عشرة بيان أن من ساء عمله شر من الجعلان. شر نعم من الجعلان. الثامنة عشرة بيان أن من ساء عمله شر من الجعلان ولو علم. التاسعة عشرة كون الضد خير البرية. العشرون الآية الجامعة الفاذة. نعم، هذه فوائد كلها مستنبطة من سورة البينة، كلها مستنبطة من سورة البينة. الأولى أن خشية الله جامعة للدين كله، أن خشية الله تبارك وتعالى جامعة للدين كله، لأن الله عز وجل ختم السورة بذكر ما أعده من أجر جزيل وثواب عظيم لأهل الإيمان، وأنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه، ختم ذلك كله بقوله ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. فهذا فيه أن خشية الله جامعة للدين كله، وأن أصل ذلك خشية الله، وأصل العلم خشية الله كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الثانية النص على العبادة بالإخلاص، النص على العبادة بالإخلاص كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا نص على العبادة بالإخلاص. ومعنى العبادة بالإخلاص أي أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله، لأن الخالص هو الصافي النقي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا أي صافيا نقيا، لا ترى فيه قطعة فرث ولا قطرة دم. فالخالص هو الصافي النقي. فالعبادة بالإخلاص أي أن تكون العبادة صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل الله العبادة إلا بالإخلاص. والعبادة بلا إخلاص كالصلاة بلا طهارة، من صلى بغير طهارة لم تقبل صلاته، ومن عبد الله بغير الإخلاص لم تقبل عبادته. العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الخامسة ذكر الحنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، فذكر الحنفاء أي في هذا السياق. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وعن الباطل إلى الحق والهدى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيفية ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. السادسة عشرة عطف العبادتين على ذلك. عطف العبادتين على ذلك أي على الأمر بالإخلاص والحنيفية. والمراد بالعبادتين الصلاة والزكاة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فعطف العبادتين على ذلك فيه دلالة على عظم شأن هاتين العبادتين. أما الصلاة فهي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد، وأما الزكاة فهي قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا وتضم إليها الزكاة. والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية. السابعة نصه أنه دين القيمة، أنه دين القيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة أي دين القيمة توحيد للمعبود بإخلاص الدين له تبارك وتعالى وخضوع له وتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب، ومن أعظم ذلك وأجله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله وذلك دين القيمة دليل على أن دين الله، أن دين الله تبارك وتعالى اعتقاد وعمل، أن دين الله تبارك وتعالى اعتقاد وعمل، ولهذا احتج بهذه الآية غير واحد من السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان، احتج بها غير واحد من السلف على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن الله لما ذكر التوحيد وأتبعه بذكر العمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة، فدين الله عقيدة وشريعة، علم وعمل. الثامنة عشرة بيان أن من ساء عمله شر من الجعلان ولو علم، من ساء عمله شر من الجعلان ولو علم، والجعلان دابة سوداء، الجعلان دابة سوداء قريبة الشبه بالخنافس أو الخنفس، قريبة الشبه بها، شبيهة بها لكنها تختلف عنها، وهي مضرب مثل، مضرب مثل في الدناءة والقدارة، يضرب بها المثل في ذلك، فهي من يعني من الدواب الحشرات القدرة والدنيئة، ومن دناءتها وقدارتها، وهذا ذكر في الكتب التي تختص بالكلام عن الحيوان، من قدارتها ودناءتها أنها إذا شمت رائحة الورد تموت، إذا شمت رائحة الورد تموت ولا تنتعش إلا بشم رائحة الخر أكرمكم الله. ومن تعلقها بالخر ورائحة الخر أنها إذا وجدت مسافرا أو عابرا ونام ترصده طول الليل إلى أن يقضي حاجته، إلى أن يقضي حاجته من شدة ما تتعلق بالرائحة القذرة الكريهة. فهي مضرب مثل بالدناءة والقذارة، من ساء عمله، من ساء عمله صار شرا من الجعلان، ويقال له أيضا الجعل، يقال له الجعلان والجعل، هذان مسميان اسمان لمسمى واحد، صار شرا من الجعل. هذا أخذه الشيخ من قول الله تبارك وتعالى أولئك هم شر البرية، شر البرية أي المخلوقات، فأخذ مخلوق، الشيخ أخذ مخلوقا من أقدر هذه المخلوقات يتناول عموم أولئك هم شر البرية. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما يدحرج الجعل بأنفه، لما يدحرج الجعل بأنفه، الجعل له قرنان في مقدمه يرصد الإنسان، وإذا قضى حاجته أخذ يجمع الخر ويكوره مثل الكرة تماما، يكوره مثل الكرة ويمسكه بقرنيه ويدفع أمامه، يدفعه أمامه ويمشي أمامه كرة متدحرجة، كرة متدحرجة. فلما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. ومن ساء عمله بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى أصبح في القذارة والخسة والدناءة والدناءة إلى درجة أقدر وأشد دناءة من الجعلان، أشد دناءة من الجعلان. وأي دناءة أشنع من إنسان خلقه الله ومن عليه بالسمع والبصر والقوى والحواس وعطاه الطعام والشراب والبيت والمسكن وغير ذلك من النعم، ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ لا أشد من هذه الدناءة، ولا أعظم من هذه الخسة، ولا أشنع من هذه الحقارة، ولا أكبر من هذا الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. قال رحمه الله تعالى: كون الضد خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الضد أي أهل التوحيد والإيمان والإخلاص لله والأعمال الصالحة هم خير البرية. فانظر كيف هذا الإنسان حاله تكون بالعمل، إن طاب عمله بالتوحيد والإخلاص ارتقى وسمى وارتفع إلى أن كان خير من خير البرية، وإذا ساء عمله صار والعياذ بالله شر البرية، حتى إنه يكون أهون وأحقر من الجعلان. العشرون الآية الجامعة الفاذة، أي الآية التي ختمت بها السورة في ذكر ثواب أهل الإيمان وعظيم موعودهم عند الله، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحادية والعشرون ذكر شيء من تفاصيل القيمة من شهادة الأرض وغير ذلك. القيامة. الحادية والعشرون ذكر شيء من تفاصيل القيامة من شهادة الأرض وغير ذلك. نعم، هذه الفائدة مأخوذة من سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فهذه السورة فيها تفاصيل القيامة، ومن ذلك شهادة الأرض يومئذ تحدث أخبارها، ومعنى ذلك أنها تخبر وتشهد على الإنسان بأعمالهم أو على الناس بأعمالهم من خير وشر، بأمر الله تبارك وتعالى، بأن ربك أوحى لها، أي أمرها سبحانه وتعالى بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثانية والعشرون معاملة الإنسان ربه لقوله لكنود. الثالثة والعشرون كونه شاهدا بذلك. الرابعة والعشرون نعته بشدة حب المال. نعم، هذه الفوائد الثلاث مأخوذة من سورة القارعة، من سورة العاديات. الأولى منها معاملة الإنسان لربه، معاملة الإنسان لربه لقوله لكنود. أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالخيل وأوصافها: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثم المقسم عليه: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. ومعنى ذلك أن الإنسان كفور للنعمة وجحود لها، كفور لنعمة الله سبحانه وتعالى وجحود لها، إلا من يمن الله عليه بالإيمان ويهديه للإسلام، فإنه بذلك يكون شاكرا لنعمة الله تبارك وتعالى. إن الإنسان لربه لكنود. الثانية كونه شاهدا بذلك، كونه شاهدا بذلك وإنه على ذلك لشهيد. قيل إنه أي الإنسان لشهيد أي على نفسه بهذا الطبع الذي فيه، وهو أنه كنود وجحود ومنوع وكفور، شهيد على نفسه بذلك. وقيل إنه الضمير عائد على الله، أي أن الله سبحانه وتعالى شهيد على الإنسان بذلك، والله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد، لا تخفى عليه جل وعلا خافية في الأرض ولا في السماء. الرابع والعشرون نأته بشدة حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. نأته بشدة حب المال وما يتبع ذلك من الحرص والشح والبخل وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والعشرون ما فيها من ذكر الحساب والحوض والميزان ورؤية النار في الموقف. هذه الفائدة مأخوذة من سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. في هذه السورة ما أشار إليه رحمه الله تعالى من ذكر الحساب والحوض والميزان ورؤية النار في الموقف. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة والعشرون. والحوض في السورة ليس له ذكر صريح، ربما يستفاد من العموم، لكن في سورة الكوثر جاء ذكر لذلك. نعم. السادسة والعشرون إخلاص الصلاة. السابعة والعشرون إخلاص النحر. هاتان الفائدتان مأخوذتان من سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. ففيها الأمر بإخلاص الصلاة وإخلاص النحر، فصل لربك وانحر أي لربك مخلصا له تبارك وتعالى. ففي هذه السورة الأمر بإخلاص الصلاة لله وإخلاص النحر له تبارك وتعالى، مثلها قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة والعشرون الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. هذه من سورة النصر: إذا جاء نصر الله، نصر الله الفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففيها الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. قد جاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي في آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه، يتأول القرآن أي يتأول ما أمره الله تبارك وتعالى به في هذه السورة بقوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. ومن هذا القبيل كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة والعشرون الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. الثلاثون التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. الحادية والثلاثون التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. الثانية والثلاثون التصريح لهم بالرضا بالله وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذه الفوائد مأخوذة من سورة الكافرون: الأمر بالتصريح الكفار بالبراءة من معبوديهم، والتصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله. تصريح الكفار بالبراءة من معبوديهم: لا أعبد ما تعبدون. والتصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة الأشياء التي يعبدونها. لكن من لم يعبد الله مخلصا لله لم يعبد الله، لأن عبادة الله كما تقدم لا تكون إلا بالإخلاص، لأن عبادة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بالإخلاص. نعم. ثانية والثلاثون. عموم ذلك فيه ما أشار إليه رحمه الله تعالى، التصريح لهم أي المشركين بالرضا بالله وبالإسلام، بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقد ختمت السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، ففيها التصريح لهم بالرضا بالدين، دين الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى ولا يرضى لهم دينا سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والثلاثون بيان العقيدة السلفية. الرابعة والثلاثون البراءة من عقيدة المتكلمين. هاتان الفائدتان من سورة الإخلاص، من سورة الإخلاص: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيها بيان العقيدة السلفية أي عقيدة السلف الصالح، التي هي الأخذ والتلقي في أمور الاعتقاد وأمور الديانة كلها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي باب أسماء الله وصفاته يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والحديث. فهذه عقيدتهم: إيمان بصفات الله الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أراد الواحد منهم أن يصف ربه لا يتجاوز القرآن والحديث، هذه طريقتهم. إذا أراد الواحد منهم أن يصف ربه سبحانه وتعالى لا يتجاوز القرآن والحديث. نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا منقول عن الإمام أحمد وهو منهج السلف أجمعين، هذه طريقة السلف أجمعين. طريقتهم الأخذ والتلقي عن كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيضا فيها البراءة من عقيدة المتكلمين، البراءة من عقيدة المتكلمين، لأن عقيدة المتكلمين فيها إعراض عن النقل وإهمال للعقل القاصر، وعقيدة الواحد منهم مبنية على العقل. إذا أراد الواحد منهم أن يقرر عقيدة ما أعمل عقله بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا إذن لكان كذا، قضايا عقلية وفلسفات وأمور منطقية يبنى عليها الاعتقاد. فهذه طريقة المتكلمين، هذه طريقة المتكلمين. أما السلف فدينهم هو الأخذ، ويقيمون دينهم على الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة والثلاثون الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق. نعم. السادسة والثلاثون الأمر بالاستعاذة من الشيطان. السابعة والثلاثون التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك لكونه أفرد له سورة وختم بها المصحف. هذه الفوائد الثلاث مأخوذة من سورتي المعوذتين الفلق والناس. الأولى الأمر بالاستعاذة مما ذكر في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا تفسير مختصر للسورة. الفائدة الثانية الأمر بالاستعاذة من الشيطان في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وهذان وصفان للشيطان الوسواس الخناس. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد عن الإنسان. ففيها الأمر بالاستعاذة من الشيطان، وأيضا سيأتي عند الشيخ رحمة الله عليه بيان لهذه السورة. السابعة والثلاثون، التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك، أي التعوذ من شر ما ذكر ومن شر الشيطان، الحاجة ماسة إلى ذلك. ولهذا يشرع للمسلم أن يعنى بهذا التعوذ عناية مستمرة، أدبار الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء وعند النوم، هذه المواظبة المستمرة لها نفعها العظيم وفائدتها الكبيرة في حفظ الإنسان وسلامته ووقايته بإذن الله تبارك وتعالى من الشرور. فيقول رحمة الله عليه التنبيه على شدة الحاجة إلى ذلك، لكونه أفرد له سورة، أي سورة الناس، وختم بها المصحف. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.